بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن علو الأمم لا يكون إلا بالأخلاق والقيم، بل إن رسالات الله تعالى ما جاءت إلا بالأخلاق وإتمامها. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فضياع الأخلاق هلاك الأمم. والإسلام دين الحقوق والمعاملة، أعطى كل ذي حق حقه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بل قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال العلماء: هذه الآية جامعة لحسن المعاملة مع الناس، وذلك أن الناس رجلان: رجل محسن فهذا خذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته، وآخر مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى واستمر في جهله فأعرض عنه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهؤلاء هم المحسنون في المعاملة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقوله والكاظمين الغيظ، قال العلماء: فيه دلالة على أن ذلك يشق عليهم، ولكنهم يغلبون أنفسهم فيكظمون غيظهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصراعة، أي بأن يصرع الناس ويغلبهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحديث متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. والعافين عن الناس، أي إذا أساءوا إليهم، والله يحب المحسنين. فالمحسن لا يقابل الإساءة بالإساءة، بل يتحمل الأذى ويجازي بالإحسان. في صحيح الإمام مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي تحثو في وجوههم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال العلماء: هذا الحديث فيه أنه ينبغي للإنسان الصبر والإحسان والتواصل، ولا يكون الأمر بالمقابلة، ولكن ينبغي تحمل الأذى وفيه أن امتثال أمر الله تعالى سبب لعون الله للعبد، وأن الواصل حقيقة من إذا قطعت رحمه وصلها. وإحسان المعاملة أيها الناس يشمل جميع الميادين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان عباد الله هو العمل بما أمر الله والقيام بطاعته. قال الله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وكلما ازداد العبد قياما بطاعة ربه ازداد إحسانه حتى يبلغ منه الغاية، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه الإمام مسلم. فإذا بلغ العبد هذه المنزلة حفته رحمة الله وأتته البشائر ونال محبة الله وامتلأ قلبه سعادة. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فأعظم الإحسان مع الله إفراده بالعبادة، وأعظم جزاء للإحسان في الآخرة الجنة. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال ابن عباس والمفسرون: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال العلامة الإمام ابن رجب: ثبت في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. قال: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه حال عبادته. فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. ثم ذكر أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان أن تعبد الله كأنك تراه يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. نعم أيها المسلمون، هذا هو إحسان العبد لربه. ومع ذلك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله لا أحد. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن لا أحد أحسن دينا من المحسن. ولذلك من أحسن مع الله في العبادة أحسن مع عباده في المعاملة. ولذلك عقب الله عبادته بالإحسان لكل الناس، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهل بقي أحد؟ بل ثبت في الصحيح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بإحسان القتل عند قتال المشركين في المعركة وعند ذبح البهائم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقال في البيع: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. وكان يقول للتجار: يا معشر التجار إياكم والكذب. وقال في حقوق المسلمين: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته، أي يجمع له ما تشتت من ماله ويعينه على جمعه لا أن ينصب عليه، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، أي يحفظه في غيبته ويقوم بحقوقه ويذب عن عرضه. بل قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. هذه أخلاقنا يا أهل الإسلام، وليس كما قال القائل: كان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معسرا مات مرحبوا. بل حالنا كما قال نبينا: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. هذا حال أهل الإيمان، أخلاق ومعاملة وإيثار وتضحية. يقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. هذا هو الإحسان وهذا جزاؤه، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها المسلمون، إن حسن المعاملة لعلامة على سمو الأخلاق وكمال الإيمان، والمسلم حامل أمانة، وكلما ضعف الإيمان في القلوب ضعفت الأمانة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل تضييعها علامة تنتظر بعدها الساعة، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الجوار. فإن أذى الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد. والحديث في السلسلة الصحيحة، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا وقد بعثه إلى قوم فقال: أفش السلام، وابذل الطعام، واستحي من الله استحياءك رجلا من أهلك، وإذا أسأت فأحسن، ولتحسن خلقك ما استطعت. هذه خلق الإسلام، فالإسلام دين المعاملة. ولذلك دخلت امرأة في هرة أساءت معاملتها، دخلت امرأة النار في هرة أساءت معاملتها، ودخلت بغي الجنة في كلب أحسنت معاملته. هذا في البهائم، فكيف في بني البشر؟ فكيف في أهل الإسلام؟ روى الإمام ابن ماجه

اللهم وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشو رحمتك. اللهم اغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم عمم بالغيث جميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من فضلك فلا تردنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.